المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الطبقة الخامسة والعشرون. ثم فتى البلقين ذا الجلال، دروسه ضياؤها كمال. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: فتى البلقيني هو عبد الرحمن بن عمر بن رسلان الكناني العسقلاني، ثم البلقيني المصري الشافعي الإمام الأوحد، قاضي القضاة شيخ الإسلام، جلال الدين، أبو الفضل بن شيخنا شيخ الإسلام أبي حفص. كان يناظر أباه في دروسه ويناقشه مع لزوم حرمة الآباء وحفظ مراتب العلماء. وله على صحيح البخاري تعليقات نفيسة، منها بيان ما وقع فيه من المبهمات، وله نظم ونثر وعدة مصنفات. وابن العراق ذاكم الولي، كريمهم ضريبة وفي. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: ابن العراقي هو أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن ابن أبي بكر بن إبراهيم أبو زرعة بن الحافظ أبي الفضل بن العراقي المصري، ولي الدين، مولده سنة 62، كان إماما برز على أقرانه وتقدم، وله كتاب في بيان المبهم، ولي قضاء الديار المصرية، وكانت سيرته حميدة مرضية. عزل من تلك الولايات وتعلل بعد ذلك إلى أن مات. بموتهم قد أورثوني حزنا، فالله يعفو عنهم وعنا، ويحفظ البقية الصباحا، لأن في حفظهم صلاحا. كذاك من يصلح ما يراه من خطأ في النظم إن دراه، وكلنا في خلل وذو الحجا، إلا الذي بعصمة المولى نجا. صلى الإله أفضل الصلاة على النبي الكامل الصفات وآله وصحبه الكرام، مسلما في البدء والختام. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: تمت بديعة البيان عن موت الأعيان، وبعدها هذا التذييل اللطيف بمن توفي بعد إكمال هذا التأليف لمؤلف الكتاب. ثم الشريف الحسن القويم ضاءت له بفهمه العلوم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: الحسني هو محمد بن علي، يتصل نسبه بعلي بن أبي طالب الحسيني الفاسي ثم المكي، الطيب تقي الدين بن الشيخ العالم الصالح أبي العباس ابن النور أبي الحسن بن الشيخ الإمام العلامة أبي عبد الله المالكي، قاضي مكة ومؤرخها المفيد، ومحدثها الحافظ المجيد. ولد سنة 75، وأخذ عن مشايخ بلده، ثم ارتحل فلقي طائفة من الشيوخ الكبار، وسمع من خلف من الكبار والصغار ببلاد الشام ومصر وغيرهما. من مصنفاته إرشاد الفاضل على مذهب الإمامين الشافعي ومالك، ومن تخاريجه البديعة عند النقاد 40 حديثا من مروياته متباينة الإسناد، وكان قد كف بصره بعد ضعف كان فيه، وهو ثقة عدل وقف في حياته جميع مصنفاته ومؤلفاته على أنه لا يمنع منها آفاقي، واستثنى أهل مكة لغرض ما، وليلة وفاته انهدم ركن من أركان المسجد الحرام.